يا زينب يا زينب يا زينب يا يا زينب يا زينب يا زينب صبور على المصايب تعرفوني رضيت بغربتي وضربة متوني ولا قدر اتزلمهم يكسروني شنو يا زينب قالت كسرني ضحكة اللي شمت علي صبور على المصايب تعرفوا رضيت بغربتي وضربة متوني ولا قدرت زلمهم يكسروني كسرني ضحكتي اللي شمت علي شنو عندك بعد يا زينب وقف لي بكل درب باليسور شماع يناظرني ويقول احسيلكم ما انا كل الدمع والدروب ضحكات وصار اسمي يا خويا خارجي في كل ديرة نطبها الناس تطلع تناظرنا وتسمنا واحنا نسمع يا خويا الشماتش كثر توجايا ذبحني اللي ينادي حسين وينه قبل السفر قبل كان السفر والراس مرفوع وهاليوم انسدي براسك المقطوع بجيت وما جرت من عيني دموع جرت بس ذكرياتي في المدينة حزينة وحالي زينة وناس تفرح يشوفوني وجفن عيني تجرح أشد من كل ضرب هالنظرة تذبح تعالوا شوف حالي اليوم يا حسين مثل سهم القلوب سهم النواظر يا خويا الليل بعدك صار ساتر يمر يومي واقول تهون باجر ويجي باجر يزيد دمعة العين ويجي باجر يزيد دمعة يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب سامحيني سامحيني سامحيني يا زينة يا زينة ألا يا قلعة الإصرار يا زينة يا الله حسيني فدائي يا حسيني فدائي ألا يا قلعة الإسراء حسيني يا فدائي يا